أمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، معنا في هذه الليلة إن شاء الله حديث بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سوف أتكلم عن موضوع ربما يحتاج إلى تركيز وإلى انتباه، واحفظ ما تستطيع، فسوف نذكر لك أبواب للخير هذه الليلة ربما تكون قد غفلت عنها وربما تعلمها وربما لا تعلمها، فاحفظ. فإننا نتعامل مع أكرم الأكرمين جل وعلا، ونحن نتعامل مع الذي سمى نفسه ووصف نفسه فقال: والله ذو الفضل العظيم. فضل الله لا ينقص وكرمه لا يحد جل وعلا، له فضل وكرم على الناس والناس غافلون. اسمع إلى فضل الله عز وجل على الناس، فتح لنا أبوابا من الخير، أبواب كثيرة، بل جعل الإيمان يتفرع إلى 64 أو 70 شعبة، وانظر كل شعبة إلى ما تتفرع إليها. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء عمل قلبي، الحياء شعبة من الإيمان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سقى كلبا فأدخله الله الجنة، قال الصحابة: أو لنا في البهائم أجرا، حتى الحيوانات؟ قال: وفي كل كبد رطبة أجرا، بل إن غرائزك وشهوتك وما تحتاجه من الدنيا يكتب لك به الأجر إن احتسبته. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، جماع الزوجة صدقة يكتب عند الله. قالوا الصحابة تعجبوا، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يتلذذ بالشهوة وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال فله أجر. والله ذو الفضل العظيم. سوف نذكر لك الليل أبواب، احفظ ما شئت منها وسجل ما شئت منها، وحاول أن تحاسب نفسك وتحدها، فإن الله عز وجل أخبر أن الأمر سباق. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. واعلم أن العمر محدود والأجل مكتوب، وبما أن الحياة قصيرة والأجل محدود، تعلم فإن بعض الأعمال التي لا تأخذ وقتا أجرها أكثر مما يأخذ وقتا كثيرا. ما الفرق؟ العلم. مر النبي على إحدى زوجاته أم المؤمنين، فوجدها تذكر الله بعد صلاة الفجر، فرجع إليها بعد صلاة الضحى وقد ارتفعت الشمس، قال: ما زلت على هذه الحال؟ ذكر بعد الفجر إلى الضحى والشمس مرتفعة؟ قالت: نعم يا رسول الله، كل هذا ذكر. قال: قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنت ما تأخذ دقيقة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، قلتها 3 مرات، لو وزنت بكل ذكرك إلى أن ارتفعت الشمس لوزنت. لما يا رب؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم، هذا هو الفرق. فإن من الناس ربما يجهد نفسه ويقتلها وليس له من الأجر إلا القليل، وبعض الناس والله ما أراد منا المشقة، بعض الناس يظن أن الله أراد منا أن نتعب وأن نشق على أنفسنا. لا، خطأ. المشقة إن وجدت مع العمل ارتفع الأجر، ولا تقصد المشقة بذاتها. وبعض الناس يفهم هذا الفهم لما قرأ حديث النبي وإصباغ الوضوء على المكاره، وفي الشتاء والماء دافئ يتوضأ بالماء البارد، لما يا فلان؟ يقول: إصباغ الوضوء على المكاره. هذا معنى الحديث. إن أكرهت على ماء بارد في الشتاء وحار في الصيف اصبر وتحمل، فالأجر يعظم، ولا تتعمد المشقة. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أخي الكريم، اسمع إلى أبواب الخير وتدبر واحفظ، وبعدها أخرج من المسجد سابق، واركض وسارع كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابق، وقال سارع، وقال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل عمل صالح يقربك إلى الله، ولكن اسأل عن أفضل الأعمال كما كان الصحابة يفعلون. ما أحب الأعمال إلى الله؟ إذا العمر قصير والفترة محدودة والأوقات ضيقة ولن تستطيع أن تدرك كل الأعمال، اسأل عن أفضلها. تريد حسنة بعشر أمثالها مباشرة بنصف دقيقة أكثر من 1000 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حسبت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ما تأخذ بقى دقيقة أكثر من 1000 حسنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تريد 100 حسنة خالصة مباشرة؟ ضربة تضرب بها وزغا، من قتل وزغا من أول ضربة، من يسميه البرعصي، من قتل وزغا من أول ضربة كتب الله له 100 حسنة. ولهذا كان عائشة لعائشة رمحا تقتل به الأوزار، تقول لما هذا الحيوان كان يؤجج النار على إبراهيم عليه السلام؟ وهذا الحيوان من الحيوانات الضارة التي أمرنا بقتلها كالفأرة وكالحية والعقرب، من أول ضربة يكتب لك 100 حسنة. انظر إلى تفريطنا في الحسنات. أتريد يا عبد الله 700 حسنة؟ تصدق ولو بعشرة فلوس، ولو 100 فلس، ولو بدينار. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أهم شيء الإخلاص، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم صارت؟ 700. والله واسع عليم. ولهذا لما قال الصحابة في الدعاء إلى نكثر، إذا كان الأجر كثير نكثر من الأعمال، ابتسم النبي وقال الله أكثر مهما فعل، فإن أجر الله أعظم وأجر الله عز وجل أكثر. ولكن أين العاملون؟ أين المتسابقون؟ أين الذين لا يضيعون الأوقات؟ تريد 10 ملايين من الحسنات؟ لا تقل يا شيخ أنت تبالغ، كل ما أذكره اليوم حديث صحيح. تريد 10 ملايين من الحسنات في لحظات؟ هذه من أين؟ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، القريب ثم الأبعد، وللمؤمنين والمؤمنات. ألا تستطيعها؟ إذا استغفرت أن تستغفر لنفسك والديك والأقربين الذين دخلوا بيتك من المؤمنين، خاصة المؤمنين، ثم استغفر المؤمنين والمؤمنات، ما الذي يضرك؟ والحديث صحيح. انظر كم مؤمن اليوم على وجه الأرض، فقل لا، أمر عظيم. أقول لك الله أعظم وفضل الله أكبر. إذا كان رجل ما عمل شيئا مر في الطريق فرأى شجرة فيها شوك آلت الناس في الطريق، امتلأ قلبه حبا لله ثم حبا للمؤمنين، فنزل من ظهر دابته وقال لأنحين هذه عن طريق المسلمين حتى لا تؤذيهم، فنحى الشجرة إخلاص لله. تعرف ماذا صنع الله له؟ غفر الله له وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. لمن خلق الله الجنة؟ أعدت لمن؟ للمتقين يا عبد الله. لا تقل هذا أجر كبير كيف أحصل عليه بدقائق، تستطيع أن تحصل بل أكثر من 10 ملايين. تريد أجرا لا حد له؟ ما في حد؟ ما في حساب؟ ما في شيء يوقف هذا الأجر؟ خذ ما شئت من الأجر يوم القيامة. كيف؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول ابن عباس يوم